أعاني منذ فترة طويلة من مس من الشيطان، والآن يقول بأنه أفضل من أول، لكنني دائما أعاني من الوسواس وأتفوه بيني وبين نفسي بكلمات قد يكون فيها من الكفر ما يجعلني أتألم كثيرا. ويكثر مثل هذا وتكثر هذه الكلمات عندما أدخل الحمام أعزكم الله وإخواني المستمعين، فأفتوني مأجورين ماذا أفعل؟ هل أغتسل قبل كل صلاة وأتشهد أم ماذا أفعل، مع العلم بأنني أداوم على كل الصلوات جماعة في المسجد؟ وهل علي ذنب كبير في هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. إذا وجدوا مثل هذا، فالإنسان إذا وجد مثل هذا يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، لا يستمر في هذه الوساوس سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. هذه كلها من الشيطان، قد يأتي له وسوسة في ما يتعلق بالإيمان بالله أو بالجنة أو بالنار أو بغير ذلك. الواجب عليه قطع هذه الوساوس ومحاربتها والحذر منها والتشاغل عنها بأن يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكفيه ولا يضره ذلك، لأن هذه أشياء بغير اختياره من إيذاء الشيطان ومن تلبيس الشيطان. فعليه يتقي الله بأن يستعمل ما شرعه الله، فيقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، ويستمر في عمله الصالح، يترك هذه الوساوس، يتعوذ بالله من الشيطان ولا يضره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.